هنا القاهرة. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عاشور محمد عبد العال محمد المقيم في الصلعة مركز سوهاج، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في التأمينات والمعاشات. بيقول فيها: أنا راجل داخل على 60 يا حضرات، كلها كم شهر وطالع معاش، وبدور على أوراقي لقيتهم في التأمينات والمعاشات عاملين لي مدة من ساعة ما تعينت في منطقة سوهاج الأزهرية، لكن الحقيقة أنا كنت بشتغل قبلها في القطاع الخاص، وكان برضو متأمن عليا لمدة توصل لسبع سنين، وبالتحديد من 1/12/1979 لغاية 24/2/1986، ومعايا بيان من هيئة تأمينات أسيوط بيثبت صحة الكلام ده. بعدها بقى اتعينت في وظيفة عامل على الدرجة السادسة العمالية في سنة 1991، ومن سنتها لغاية النهاردة وانا بروح للبهوات واقول لهم عندي مدة تأمينات عاوز اضمها للملف بتاعي، وفي كل مرة اسمع: انا مش عارف انت مستعجل ليه كده يا سيد عاشور، ما لسه بدري على ما تخرج على المعاش يا راجل، وبعدين هو حد عارف بكرة هيحصل ايه؟ يعني ايه حضرتك؟ يعني دلوقتي انت موجود، بكره يا عالم. ما هو ده بقى اللي انا بقصده حضرتك، انا عاوز يبقى ورقي سليم وده حقي. اه انا بقى ما بيزعلنيش غير اللي يقول حقي حقي، هو يعني احنا بناكل الحقوق يا راجل؟ مش قصدي يا بيه، لكن ما لكنش، مش عاوز كلام تاني، اتفضل شوف شغلك، ولما ظروف تسمح هنبقى نشوف مشكلتك. وتفوت السنين ولسه الظروف ما سمحتش، هو يعني عشان انا مجرد عامل غلبان مش هعرف اخلص ورقي واخد حقي؟ بقى لو المدة دي عند واحد من البهوات اللي بيقعدوا على المكاتب ويخلصوا الاوراق كان حيسكت عليها كل ده، ولا كان حيعاني زي كده؟ كل املي الكام سنة خدمة القدام ينضموا لمدة خدمتي الكلية في منطقة سوهاج الازهرية، يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان